كيف يكون المن والألاء في الصدقات؟ المن والألاء في الصدقات أنك إذا تصدقت على الإنسان رفعت عليه صوتك وكلمته كلام استعلاء، أو قلت له يا أخي أنت دائما تأتيني وأنا أعطيك وأعطيك وأعطيك، والله قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والألاء، لأن الذي يعطي للإنسان ينبغي أن يحافظ على ذلك الإكرام بعدم الأذية، لأن الإكرام هو أصلا ثقل عليه، فإذا آذيته كأنك مسحت ما فعلت له. ولذلك قال يقول عندي حدائق ود غرس نعمتكم قد مسها عطش فليسق من غرسا. إن الكريم إذا أنشى حدائقه من المروءة أن تسقى وتنحرسا، فداركها وفي أغصانها رمق فلن يعود اخضرار العود إن يبسا. فالفضائل يحتاج أن تسقى، سقيها عدم أذية صاحبها وإكرامه، وإكرامه بعد الإكرام هذا الذي يثبت الفضائل. أما إذا أكرمت إنسان ومنيت عليه أو أذيته فهذا لا يصلح. ولذلك قال جل وعلا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد خاص لولي الأمر أو من ينوبه؟ أصلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو يكون لمن هو أهل لذلك، ويشترط في أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن لا يأتي بفتنة أكبر، وإلا ارتكاب الضررين أخف الضررين واجب. نعم، لا بد أن يكون على علم بذلك، علم بما يحط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يؤديه. هل الإيمان أعلى من التقوى؟ لا، الإيمان هو معروف والتقوى زيادة على الإيمان، لأن كل متقي مؤمن وليس كل مؤمن متقي، فالتقوى درجة أخص من الإيمان. نعم نعم، ما في إحسان فين؟ نعم، الإحسان هو إتقان العبادة، الإحسان فوق التقى. ولذلك الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وأمر بالإحسان في كل شيء حتى القتل. ولذلك إذا أحسن العبد أصبح من المتقين أو من أتقى الأتقياء، وهو أن أي شيء عملت تتقنه. نعم.